هذا وأرجوه اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهاب. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. Oh, Thank you. أنت فيه الفكر هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر فلا نأسى على فلا تأسى على ماض تولى وغدا النسخ فلا نعرف للغيب محلا وغدا النسخ فلا نعرف للغيب محلا وغدا للحاضر الزاهر الحاضر أحلى إنما الحاضر أحلى أحلى هكذا أحتمل العمر نعيما أعذاب مهجة حلوة